Oh. شيخ محمود باركنا فيك يا حاج. Thank you. وإن أوحيت إلا الحواريين الله. الله شيخ مشايخ الاحمد حتى تستطيعوا ربك Thank you. الله يكفيكم. Thank you. الظاهر الله يرحم الحج بحق هذا وفقاله. ارحمها يا رب. اكراما لعبادك اللي سمعوا من اجل كتابك. ارحم الحج يا الله. امين. كما انا عرفت عن شرط الرسل الثاني في رمضان فيها. يا الله قال محمود. الله عليك يا محمود الله يقويك ربك صحة. عايزين وقف على عيد عن حياه النزل. ايوه يا سيدي صح صعبه صعبه صعبه تعمل ايه؟ النبي. ماذا الله اكبر عليك. Come on! Thank you. مجد يا فرقان يا عظيم. نعم نعم. مجد يا عم الحج احمد رضوان يا غوث الورى. قول الصباحان فقد علم

وسلم ابو عمرو قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. هذا الشيخ صديق العظيم شيخ اهل القران الشيخ صديق قال الله هذا ابو عمرو رضي الله عنه. ايوه نصيبك كده يا شيخ ذلك الموت العظيم. نعم نعم يا قران. ايوه Oh. ايدك من اذن الله يا مولانا. يا الله الحمد لله. ايوه حاج محمود الله يكرمك خلاص عليك. الحمد لله الله القراءات كلها فيها هو يجيلك ويمدك بالنعيم والنبي. هذا حمد النبي. Thank you. وقضي ربك ألا محمود الدين للشاوي مع سيدي اولاد مقبول الشارع العربي